بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءاتنا مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، في هذا اللقاء الأسبوعي الذي يجيب من خلاله عن أسئلتكم التي نستقبلها عبر هواتفنا التي تظهر أمامكم الآن وفي ثنايا الحلقة، وكذلك عبر موقعنا الشبكي www.islamacademy.net. في البداية وقبل استقبال استفساراتكم، أرحب بسماحة الشيخ باسمكم جميعا، فحياكم الله الشيخ. حياكم الله. جميل لنا أن نبدأ في استقبال الاتصالات. الأول منها من أم محمد من السعودية. تفضل يا أم محمد. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم, عليكم السلام. ممكن نسأل الشيخ؟ نعم تفضل، نعرف الصوت قليلا. ألو. الصوت. أنا يا شيخ نزلت في سهر. الصوت غير واضح يا أم محمد. صلاتي صحيحة؟ أرفع الصوت. أنا كنت حامل في سهر. نعم. وكنت أصلي، هل صلاتي صحيحة؟ حامل في الشهر ونزلت، وأثناء بعد ما نزلت كان ينزل مني الدم. يعني أسقطتي بعد مضي شهر على الحمل. نعم. والدم معك مستمر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وفقهنا في دينك إنك على كل شيء قدير. أيها الأخوة المشاهدين، هذه ما تسأل وتقول في سؤالها: إنها امرأة أسقطت بمضي شهر من زمن الحمل والدم مستمر معها، فما حكم صلاتها وصيامها؟ نقول يا أختي، هذا دم فساد لا معول عليه، فواصل الصلاة وإن صمت فلا مانع، فإن هذا ليس دم حيض ولكنه دم فساد، فليس بدم حيض ولا بدم نفاس ولكنه دم فساد، فلا يضرك أن تصلي ولو كان يخرج منك. جزاكم الله خير. لك سؤال آخر محمد؟ لا شكرا لك. شكرا لك. أنتقل إلى أم البراء، تفضلي. أم البراء. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، بس عندي سؤال. نعم. جدتي حجة العام. نعم. وتوضت، وبعد ما توضت حست بالطعف بغرق، ما هي مثل النبول ولا ما حست النبول، ما حست بغرق، هل عليها يعني شيء خطأ؟ خرج منها أو وضعت بقدمها؟ لا، هي حست إنه نزل في الملابس إنه فيه شيء، يا ما تزوجون. إذا شاء الطواف إفاض أو وداع. والله ما أدري يعني طواف. لابد من استفسار عن نوع الطواف ويكون الجواب بعد ذلك إن شاء الله. طيب شكرا. شكرا يا أم البراء. سلطان تفضل. سلطان. سلطان. أيوه. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ، انا بسألك عن الزكاة. تفضل. انا كان عندي تقريبا 80,000 في حساب استثماري. ايه. بعد فترة نزل السوق وخسرت وجاني ضرب كذا، وبعت الاسهم اليمين، باقي 150 سهم في شركة الكهرباء. 50,000؟ لا 50 سهم. طيب بعدين؟ باقي محسوبين فيها الحين، بس ابغى اعرف الزكاة طلع عليها كم قيمتها؟ الحين تقريبا 14 ريال. كم واحد؟ 14 ريال، يعني محالي 700. اي 700. زكيها عن كل 100 ريال ونصف. نعم. يعني بمعنى ان زكاتها 17 ريال ونصف. 17 ريال؟ ونصف. نعم. واضح يا سلطان؟ اي واضح. جزاك الله خير يا شيخ. يا امان الله. شكرا لك. يا مرحبا. تفضل يا ام تركي. ام تركي. نعم. تفضلي. نعم. طيب. الاخت خديجة من المغرب تقول: سماحة الشيخ، ما حكم بيع السراويل او السرابيل للرجال الكفار والمسلمين، لكن اغلبهم من الكفار لانها تباع في بلاد الكفار. تسأل هنا تقول لانهم يفضلونها الى ما تحت الكاد. المهم السراويل والسرابيل، السراويل، السراويل هو الاصل ان المسلم لا يبيع ما فيه مخاشرعية، فان خلا من المخاشرعية فالبيع الاشياء على لكل مشتري جائز. المهم بس ان لا يكون فيما باع مخالفة شرعية. نعم. ام تركي عادت الينا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدي سؤالين يا شيخ. الاول، ما حكم القدرة قد ما خفيف بعد 40 مسافة كما مرة تصلي ولا؟ يقول العلماء القدرة التي تخرج من المرأة سابقة للحيض او تابعة له بعد انقضاء الدم يعتبر من الحيض، لحديث كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيء، اللي دفعه كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيء، وفي ابي داود كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. فإذا المرأة رأت هذه الصفرة سابقة لأيام الحيض بيوم أو نحو ذلك متصلة به فهو في حكمها، وإن رأته غير متصل به بأن طهرت ثم ظهرت القدرة، أو كانت سابقة جاءت صفرة ثم انقطعت وطهرت منها ثم جاء الحيض فليست عليه الصفرة والقدرة معتبرة بالحيض. طيب ما جاني متتني الدورة، ما انزلت علي الدورة؟ نعم، ما انزلت علي الدورة. الحكم معلق بنزول الدم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته فاطمة بنت أبي حبيش وحبيش قالت يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال إنما ذلك عرق وليس بالحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا انقضى الدم فصلي وصوم. طيب بعد النفاس. نعم. سؤالك الثاني. السؤال الثاني، ما حكم رضاعة الطفل بعد حولي حرام ما حلق؟ كيف؟ رضاعة الطفل بعد حولي حرام ما حلق؟ الحولان، الحولان هما الغاية المتعب الاحسان، قول الله جل وعلا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه، وقوله في سورة الاحقاف وحمله وفصاله 30 شهرا، قالوا 24 زمن الرضاع و6 اشهر هي اقل زمن الحمل، فلو أرضعته بعد الحولين الرضاع في حد ذاته جائز، لكن لا يترتب عليه احكام التحريم، وينظر هل هذا اللبن المرأة بعد الحولين هل هو يزيد في، هو لا يعني لا بالطبع او باتفاق انه لا يزيد في بأمله لانه لا ينتج عظما ولا ينتج لحما، لكن هل فيه ضرر ام لا؟ بس إن لم يكن فيه ضرر فلا مانع منه. طيب يا شيخ الله يحفظ، وضح لي السؤال الأول. السؤال الأول تريدين توضيح أكثر؟ إيه أريد توضيح أكثر، يعني الصيام يعني يوم صمته صحيح ولا ما صحيح؟ الصيام إذا كان ما نزل دم فالصوم صحيح. دم خفيف يا شيخ، بس يعني دم خفيف. إذا كان الدم ليس دم الحيض المعتاد بأعراضه ولونه ورائحته كما ينسى، إذا لم يكن كذلك فالصوم صحيح. يعني خفيفة. نعم. طيب، شكرا يا أم تركي. نعم. شكرا لك. أم البراء تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، أنا كانت علي الدورة وطهرت منها، لكن لسه ما غسلت وجمعني زوجي، فهل علي إثم أو علي شيء؟ لا، ما يجوز، لأن الله يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله فلا انا طهرت بس لسه ما غسلت يا شيخ. ما حرام عليه، توبوا الى الله ولا تعودونه. ما علينا علينا كفارة او شيء؟ والله ان اخرجتم فهو احسن، لانه لا يحل الوضع الا بعد الاغتسال بعد الطهر، لان قوله فلا تقربون حتى يطهر اي حتى يطهر الحيض، ثم قال فاذا تطهر اي بالاغتسال. سؤال اخر من البراء. شكرا لك. شكرا في امان الله. ام عمر تفضلي. ام عمر السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه يا شيخ، بسأل الحين ذكرت التفصيل الثياب المدارس انه على هيئه الثياب الرجاليه. كيف تقول انت الثياب الرجاليه المدارس؟ لا يا اخواتي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المتشبهات من النساء للرجال، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. قال العلماء ان حقيقة التشبه ليس باللون ولكن بالهيئة والكيدية، فاذا المرأة ارتدت اللباس المعروف بانه من خصائص جنس الرجال كانت شبيهة داخلة في عموم لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيه صلى الله عليه وسلم. فلو ابتدت المرأة ثوبا كثوب الرجال، او وضعت طاقية او غترة او حمامة مثلا او مسلح، لقيل هذا في حق المرأة تشبه، تكون بهذا مستحقة لنعمة الله. كما ان الرجل لو لبس الملابس الخاصة بالمرأة والمتميز المرأة، لقيل هذا لباس فساد ولباس خبث وتقلص، ويكون مستحقا لنعمة الله. فلا يحل للنساء ان يتشبهن بالرجال في هيئه تفصيل الملبس، كما لا يحل للرجال التشبه بالنساء في هيئه تفصيل ما يلبس، بل تكون المراه متميزه بلبسها والرجل متميزا بلبسه. سؤال اخر من عمر. شكرا يا فكراتي. شكرا في امان الله. امل تفضل. امل السلام عليكم. وعليكم السلام. لو طلعت شيخ، انا حجيت العام عن الوالدة الله يرحمها. نعم. وشكيت اني في الجماعة الثلاثة الاولى اللي ما كبرت. كيف؟ شكيت اني في الجماعة الاولى ما كبرت. فقط؟ بس. الرمي صحيح، التكبير سنة. والرمي صحيح. جزاك الله خير. وياك يا فاطمة تفضلي. فاطمة. نعم. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، متى ينتهي وقت صلاة العشاء؟ كيف؟ متى ينتهي وقت صلاة العشاء؟ ينتهي وقت صلاة العشاء بمقدار نصف الليل. وقت العشاء كما الحديث إلى نصف الليل. فإذا مضى نصف الليل الأول انتهى الأداء وبقي ما بقي قضاء. فالأداء ينتهي بنصف الليل. لكن هذا وقت الاختيار، وما بعده فإنه ليس وقت اختيار، لكنه وقت تؤدى بإصرار، إلا إن الإنسان يأذن إذا أخره إلى نصف الليل، وله أن يصليه ما لم يطلع الفجر، ولا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها. ينبغي للمسلمين الحناية بالصلاة بأوقاتها، لأن الله يقول وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال إن الصلاة فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مقدرة في الوقت، فيجب على المسلم الاهتمام بالأوقات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان نقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. جزاكم الله خير. سؤال آخر يا فاطمة. طيب أم معتز تفضلي. أم معتز. أيوه السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت كنت عايز أسأل على يعني قراءة القرآن أثناء الحيض. طيب تسأل عن قراءة القرآن. السؤال الثاني الوالدة عندها 75 سنة. قراءة القرآن والمرأة حائض من العلماء من يمنع ذلك ويقول حرام عليها أن تقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا بمصحف. ومعهم دليل لكنه ليس بصحيح في حديث لا يعني حديث معهم يستدلون به في النهي عن قراءة القرآن للحائض كما للجنوب. وحديث لا يقرأ القرآن لا تقرأ الحائض ولا الجنوب القرآن إلا أنه ضعيف. وقالوا إن هذا ضعيف والأصل جواز قراءة القرآن للحائض لأنه ذكر لله ولا مانع من قراءته عن ظهر قلب. وأما إذا قرأت المصحف ووضعت حائلا بينها وبين المصحف فيرى البعض جواز القراءة. وبهذا أفتى الشيخ عبد العزيز رحمه الله في فتاويه وابن طلحة قد ذكره ابن القيم وغيره أن هذا لا مانع منه. السؤال الثاني أم معتز. السؤال الثاني طب حتى ممكن يعني ممكن سماعه بس حتى من الكاسس مثلا ممكن ايش؟ سماع القرآن. ايوه اينا سماعه يعني ما في شيء سماعها ما في شيء كما ان قراءة جديها. تقول عائشة رضي الله عنها أنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. كان النبي يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن هكذا تقول عائشة. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم في حجر عائشة متكئ وهي حائض يقرأ القرآن هذا أمر واضح أن استماعها له لا شيء فيه. ثانيا معتز. السؤال الثاني الوقت عندها كبيرة دلوقتي 75 سنة تقريبا وهي كانت صغيرة نزلت طفل صغير لمدة 3 مرات عنده 3 شهور يعني دخل في الشهر الثالث عايز تعرف الكفارة بتاعتها. تقول والدتها الان كبيره بس طيب. عايز تعرف لو في بطل او حاجه ممكن تعمل. طيب يا معتز تقول عندما كانت والدتها صغيره يعني اسقطت جنين في الشهر الثالث تسال هل عليها كفاره؟ تعمدا. تعمدا يا معتز. لا شكرا. طيب الجواب لم يكتمل يا معتز ارجو ان استطعت الاتصال مره اخرى فذلك اليك. فكر تفضل. نعم يا صاح. السلام عليكم. وعليكم السلام يا صاح. مساء الخير يا فضيلة الشيخ. حياك الله. نحبكم بالله. أحبك الله. الله يسلمك. الشيخ بسألك عن تكرار النذر عندي أكثر من مرة ما استطعت القيام فيه. كيف؟ نذر ولم يكفي. أولا يا أكثر من مرة. الدخول بالنذر غير مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والنذر. فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل لأن الناذر كأنه يمن على الله ويقول لا أعمل حتى يعطيني الله مرادي. هذا من الجهل والخطأ. القضاء والقدر نافذ وليس للنذر أي أثر لا في منع ولا في إثبات. ولكن من نذر نذر طاعة وقربة وجب أن يوفي به لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن كان نذره معصية فلا يوفي به لقوله صلى الله عليه وسلم ومن نذر معصية يعني من نذر معصية لله فلا يوفي به. فنذر الطاعة يجب الوفاء به. من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لا يعصي الله، والمكفر كفارة يمين. سؤال آخر يا صدر. صدر حجزني السيل العام الفائت عام صحيح حجزني السيل. ألو. حجزك السيل أثناء الحج. الحج 1425 25 عفوا 25 ولا استطعت الخروج. ايوه ولا استطعت الخروج من تقريبا من تقاطع السدود في مكة المكرمة. اي نعم. ما طلعت الا بعد المغرب. ما عليك شيء، لا شيء عليك. انت اول ادركت المدينة في ميناء. أيوة. وهذا الوقت الذي بعد طواف الوداع. ما في شيء، يعني طفت للوداع وحجزك المطر ولم تأتي ميناء الا بعد المغرب. ايوه. وقصدك انك يعني رميت باليوم الثاني او اقتريت باليوم الثاني. باليوم الثاني وخروج مبكر بعد طواف الوداع. لا شيء عليك. حجزني السيل في تقاطع السجون في مكة. انت ما اقمت. ما اقمت ولكن لا. هذا ما طواف الوداع. هذا شيء خارج عن الارادة. وانت لم تقم ولكن حاجزة حاجز فلما زال المانع انت تمشي. جزاكم الله الشيخ. وياك اعود ان اذنتم سماحة الشيخ الى سؤال ام معتز في مسألة اسقاط والدتها لجنينها في الشهر الثالث. لو وضحتني شيخ فيما لو كان تعمدا او غير تعمد ماذا عليه؟ لو كان تعمد ان يتوب الى الله والاستغفار والنذر. ان كان غير تعمد فالكفار ماجد لانها لن ينظر به الروح. سابقا جهه لك ماجد الكفار لان ما نظر به الروح. جزاكم الله خير. ام يوسف تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. الله. لا شيخ عندي كذا سؤال عن الصلاة، أحكام الصلاة. تفضل. ما حكم نفترض مثلا يجي طفلي مع يكون على صدره رسمة حيوان أو مع حيوان لعبة أو يكون فيه أكثر. يعني. والصلاة والسؤال الثاني ما حكم أصلي الظهر. يوسف. أيوة. السؤال الأول أولاً. السؤال الأول. أيوة. ما حكم انا اصلي طفلي اقول ما حكم انا اصلي طفلي يكون في لابس لبس في جميع طيب يقطع الصلاة او يكون في نجاسة صلاته وهو لابس لباسه الخاص به هو لا يجب لا تجب الصلاة عليه فلا شيء عليه وهو ايضا ينبغي تأديبهم حتى لا يمروا بين المصلي اللي ما يقطعها لكن ينبغي تأديبهم وتحني إلزامهم أن لا يمروا بين يديك وانصلي. تقول هذا لو كان في نجاسة يا شيخ. نعم لو كان في نجاسة في ملابسه. إذا كان في نجاسة ولو ونكت النجاسة إليها نجس. أما إن كانت إضافة سليكة ما يعني يتأثر النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت بنته زينب وهو يصلي إذا قام رفعها وإذا جلس وضعها وكان الحسن والحسين يقعدان على ظهره وسعده فربما أخر السجود وأطال انتظارا لنزوله من فوق ظهره صلوات الله وسلامه عليه وجاءه طفل فبال على ثوبه ولم يأكل الطعام فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يحكم صلى الله عليه وسلم. الثاني يوم يوسف. السؤال الثاني أحيانا أصلي قبل الظهر ركعتين وبعد الظهر ركعتين. هل سنة يعني الرواتب قبل الصلاة عشر قال عبد الله بن عمر حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وأما قبل الفجر فأخبرت حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن صلى ركعتين قبل أن يخرج المسجد وجاء من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها بنى الله له بيتا في الجنة وجاء من صلى في يوم ثنتي ركعة حرمه الله على النار أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. هذه الرواتب يكمل الله بها ما يحصل علينا من نقص في فرائضنا، ونشكو إلى الله ضعفنا وعجزنا، وكم تسلط الشيطان علينا، وكم استرق أمرنا في صلاتنا، وكم أجلب علينا من وساوسه وأوهامه ما أضعف خشوعنا، وما جعلنا منذ الصلاة أحيانا ونحن لا نشعر بكثير مما نقول فيها. فنسأل الله التوفيق والعون وأن يحمينا من مكائد عدو الله. سؤالك الأخير يا يوسف. أم السنة مرة من السنوات صامت يوم الاثنين وكان رمضان يوم الثلاث، لأن صلي كل اثنين وخميس وثلاثة. هذا الشيء إذا كان صومها اليوم الأخير من شعبان يوم الاثنين لكونها ممن تصوم الاثنين دائما فلا مانع، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. شكرا يا يوسف، شكرا لك. على الموقع فاطمة من الإمارات تقول: سماحة الشيخ، هل يستحب صيام عشر ذي الحجة عدا يومي التروية وعرفة لمن سيحج وهو في مكة بعد أن أدى عمرة التمتع؟ يا إخواني، لا شك أن المسلم في مكة في هذه الأيام المباركة يغتنم الفرصة، لكن المشكل على هذا أن محمدا صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق وأحرص الخلق على كل خير وأسبق الناس لكل خير قدم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة يوم الأحد، وأقام بها بقية يوم الأحد والإثنين والثلاثة والأربعاء، وخرج يوم الخميس إلى منى. وما نقل الصحابة عنه أنه صام، أما يوم التشريق ويوم عرفة هذا فصيامه خطأ، لا سيما يوم عرفة فإن النبي أفطر والمسلمون معه وشاهدوه وهو يشرب قدح اللبن الذي بعثت به أم الفضل، لأنه اشتبه عليه أكان صائما أم مفطرا، فشرب قدح اللبن والناس ينظرون. ويوم التروية يوم الخروج إلى منى. أما قبل لو كيف الاثنين فرأى أنه لا يقطع صومه فلعل ذلك حسن، وإن كان الحقيقة لو قيل بالترك كان له وجه، لكن إذا كان يوم واحد نحو ذلك إن صام محتسبا فلعل خير، لأنه يقول أنا احتسبت الصوم هذا، وإلا بلو قال إن السنة تحكمني وأنا لا يمكن أن أتقدم بعمل ما عمله محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا بالحقيقة قول. جزاكم الله خير. من البحرين مروان، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. سمحت لك في حالك. كيف حالك يا مروان؟ تفضل. الشيخ والدتي عرض عليها الحج المجاني لمدة سنتين سابقتين. طيب؟ نعم. ولم تستطع الذهاب. في هذه السنة عرض عليها أيضا، لكن بعد أن ذكرتهم وقالت لهم طيب؟ الآن هي مترددة، تقول كيف الآن أطلب الحج وأروح؟ هي كبيرة السن. لا من كبيرة السن. يمكن الطائرة والسيارة. إيه مستطيع. هذا فرضها ولا نافلة؟ لا فرض. يجب عليها أن تبادر. يجب عليها أن تذهب. يعني تصدق أن تطيع في المال جمال شيء؟ لا هي مستطيعة الآن هذه السنة. مستطيعة بمالها، مستطيعة ببدنها. وأنت ولله الحمد طوي شاب نشيط. تحمد الله واصحبها في حجها لتؤدي فريضتك وفريضتها وترجع بجواب من الله. يعني هي ما عليه تروح بالمجان. تروح يعني قسم الجمهر. لكن إن قدرت على أن يكون تكون نفقة منها هو أفضل. كل إنسان يحج بالنفقة التي يملكها أفضل من أن يحج غيره. نعم. جزاكم الله خير. وإياك يا مروان. شكرا. أمرين. أمرين. ألو. سلام. ألو ليه نفسه على لو سمحتي؟ تفضل يا عمرين. الرصيد يخلص خلص. عفوا يا أم ريم، أسفين على تأخيرك، تفضل أنت على الهواء الآن، تفضل. ألو السلام عليكم. السلام. تفضل يا أم ريم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، ما حكم الصروع في الأماكن العامة حيث أن هناك اختلاط بين الرجال والنساء وخصوصا من أقارب الزوج، هل يجوز لي هذا؟ والله أقارب الزوج، خروج المرأة كاشفة الوجه. لا ليس كاشفة، بل يعني متسترة، يعني مجمع كبير ولا صغير وكيف؟ ما نوع هذا المكان العام يا أم ريم؟ نعم هذا المكان ما هو؟ مكان عام. الأماكن العامة فتحة. هنا منتزه يعني أو متنزه؟ أيوة منتزه أو متنزه. لكن المرأة ملتزمة بالحجاب أم لا؟ نعم ملتزمة بالحجاب، ولكن يعني نبرتها نبرة الرجال إليها. والله إذا الأولى للنساء يعني المرأة إذا كانت تخشى من نقرات أو من تشبث بعض الناس الأولى لها البعد. نعم ولكن إذا كان زوجي طير راب عن ذلك يا أختي، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولكن إذا كان زوجي طير راب عن ذلك يجب على الزوج أن لا يتساهل وأن يكون النسوة وحدهن، لأن هذا الانفجار الكبير والطويل، حيث أننا نقوم بمطاردة أولادنا ومن ثم وتعرفوا. نعم المهم حاولوا إقناع الزوج بأن اللقاء. طيب يا شيخ لو سمحت، تفضلي تفضلي يا أمري. لو سمحت، إذا كنت صوما من أجل يعني أن يعني لله تطوعا ومن ثم يعني كروجين يعني زي كذا، صمت تطوعا ثم ماذا؟ سأعتبر كروجين عدم الأكل أو زي كذا، فأقول أني صائمة، هل يجوز لي؟ لا يعني أنت استيقظت ولم تأكل شيئا ثم صمت صوما؟ لا لا قامت لله نادلة. إذا دعيت لأكل هل تقول إني صندق مسجد؟ لا إنني أني أني الصيام بالليل، ولكن يعتبره كروجين وكتطوع، هل يجوز لي؟ شو تعتبره نظام غذائي للتخفيف يا شيخ أو الرجل؟ والله يا أختي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية. نعم. وإنما لكل امرئ ما نوى، ما يكون صائما إلا من ترك الطعام والشراب قربة إلى الله. يقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا تصديقا وطلبا للثواب غفر له ما تقدم من ذنبه، أما من قال أتخذ الصيام لكون وقتا منتظما من باب التخفيف ومن باب الصحة وليس الهدف الأصلي ولا الباعث العبادة، فهذا ممن ترك الطعام والشراب لا لقصد الثواب. طيب يا شيخ لو سمحت، تفضل أمري. ما حكم استخدام الجوال بدون إذن الزوج؟ كان يقول ما تدعي له هذا الرفيق ما دام الآخر بنته، ما دام الآخر بنته. شكرا لك. شكرا يا أمري. صالح تفضل. ألو تفضل صالح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. لا سمحت، الشركة هذه اللي سألك بتاعت شركة البوبريل المتقدمة دي. اي نعم اسمها صالح شوية. ما ادري هي وش الحكم فيها. شركة جديدة يا شيخ لكم صلى عليها. والله يا اخي ما انا الحين لا اعلم، يعني ان كان ما تقدمه مباحا لا مخالفة غير يعني الغاية ما هي تقوم به، ان كان ما يعني تقوم به ان امور من الشركات المباحة في بلادنا فلا مانع. آخر صالح. لا شكرا يا أخي. شكرا لك. على الموقع محمد من الجزائر، سماحة الشيخ يقول أنه حصل إشكال بين عدد من العمال، طبعا سؤاله طويل اختصره في أنه حصل إشكال بين عدد من العمال وبين الشركة التي ينتمون إليها، ثم بعد ذلك حكم القضاء لصالح العمال بتعويضات تدفعها الشركة. يقول أحد العمال يسأل هل هذه التعويضات تحل لهم أو لا. عد سؤال من بداية. يقول عدد من العمال حصل لهم مشكلة مع شركة ما، ثم يعني رفعوا دعوة قضائية وحكم القضاء لهؤلاء العمال بأن الحق معهم وأن الشركة تعوضهم مالا. أحد العمال يقول متوقف الآن عن هذه التعويضات، هل يأخذها أم لا؟ وهذا شيء يرجع لأن أعلم ما هو مانع الخلاف وما هي الدعوة المقامة، يعني إن كانت الدعوة المقامة بحق وأن المطالب حق، طيب وأن الشركة أخلت بنظام العقد وقصرت الالتزام فما حكم عليه لم يعني يرجع الى ذات الحكم ونوع ما حكم به. وهنا ايضا اؤكد على الاخوه الاختصار كثيرا في الاسئله ان قراءتها قد يستغرق وقتا طويلا. منيره تفضلي. منيره منيره الو تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. السلام. انا يا شيخ ابغى اسال سؤال. اي طيب تفضلي. نعم. ما حكم نعم عليك. طيب ما حكم ماذا؟ رؤية المجد. طيب اعطونا سعود. اعطونا سعود. النيرة نسيت السؤال ربما. تفضل يا سعود. الو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ بخير. تفضل يا سعود سؤالك. عندي يا شيخ سؤال. انا في عندي العمل. عندك ماذا سعود؟ ألو؟ يا سعود. الو. نعم. انا عندي في العمل ايش اسمه عندنا احراسه. طيب ويقول لنا ايش تبغون تحرسون ولا تدفعون على 1000 ريال؟ تحرسون او تدفعون 1000 ريال بدلا عن حراس؟ نعم. هؤلاء القادة يقولون اما ان تحرسوا او تدفعوا 1000 ريال بدلا عن الحراسة. هل يجوز دفع 1000 هذا ولا ما يجوز؟ يقول قادتهم في العمل يطالبونهم بحراسة، لا ادري ما نوع الحراسة، وان لم يقوموا بها يدفعوا 1000 ريال تعويضا. ما بدي افهم كيف الحراسة من اللي يأمرهم شنو اي اي اي اي يعني جهة تطلبها؟ لا يوضح السؤال. طيب اذا الى ان يتضح سؤالك يا سعود استقبل اتصال صالح. تفضل صالح. اي نعم. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بالله الشيخ وذكرانك. تفضل. الو. نعم. رضيت الشيخ. نعم نعم حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. نحبكم بالله يا شيخ. احبك الله. يا شيخ انا زرعت الى من سنة. كيف؟ زرعت كلية من سنة. زرعت كلية. نعم. والسنة هي طارت عليه ما صمت رمضان. ماذا؟ السنة هذه صمت رمضان. ولكني ما استطعت نفسي صوم رمضان قبل رمضان السنة هذه. فما ادري ما علي. هل صمت رمضان هذا؟ في رمضان هذا صمت الحمد لله. رمضان الماضي؟ ما استطعت اصوم. هل اقلت على الكفارة عنه؟ ما ادري على الكفارة ولا صمت الى الان. اتلم ما شكر. إن كنت تستطيع القضاء فاحمد الله واقضي المبرقة. أستطيع إن شاء الله. إذا أقضي أيام الشتاء يؤلو يوم ولا يوم لو كل شهر ثلاثة أيام يعني 5 أيام أو 6 شهر خاصة هذه الأشهر القريبة استعن بالله وإلى الله العون والتوفيق وأرجو الله أن يعينك. طيب هل علي إطعام بعد الصيام؟ لا لا أنت بعذر ماشي. لم يا شيخ كان يمكن في اشهر لكن كانت في الحرب وذيك الايام بعد كنت لا لا ابدا الصوم فقط صوم بس اصوم. الله يعينك على قضاء ان شاء الله. الله يجزاك خير. استعن بالله واغتنم انتصار النهار وطول الليل وارجو من يعينك وثق بنفسك. صوم يوم ورا يوم يوم بعد يومين كلما رايت انك نشاطا صوم وعن نفسك على الطبيب بعد كل شهر او نصف شهر حتى لا يقع عليك اشكال لانك زارع الكليه فلا يعني تغتر بمجرد القوة. لابد ان تراعي مصالحك الشخص الحالية فانت صم وكل اسبوع او اسبوعين اعرض نفسك على الطبيب وخذ رأيه هل تواصل الصيام ام لا. لا احب ان تبقي نفسك والله ارحم بك من نفسك فانت صم وخذ رأي الطبيب قبل ان تصوم وفي اثناء الصيام واستمرار الصيام وراجع الطبيب بعد كل اسبوع اسبوعين حتى يطمئن ان الصوم لا يؤثر على الكلية. الله يجزاكم خير يا شيخ. دعواتكم لنا يا شيخ. نعم. دعواتكم. اسال الله لي وفي الشفاء والعافية. شكرا يا صالح. ام ناصر تفضلي. ام ناصر. الو. تفضل. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. اقدر اقول سؤالي بدون ما يطلع صوتي في التلفزيون؟ تفضل. أقول السؤال؟ نعم تفضل تفضل. السؤال الأول أنا حامل. نعم. و الوضع في المستشفى ما يعجبني الفتح وكشف النساء على المستشفى هذا ما يعجبني ويؤلمني جدا في نفسي. طيب. فهل علي اسم اذا قررت ان ألد في البيت؟ تقول هذا هو سؤالي. طيب. والسؤال الثاني طيب ثاني أريد الشيخ أن يقف مع نساء المسلمين بإنهاء هذا الوضع. طيب أنت النساء يتعرضون للكشف وهم يتعلمون من هذا الشيء من الرجال الكشف سواء رجال أو نساء. طيب. نساء يعني نساء في الجمال يلدون من جنة يعني تولدهم نساء مختصفات. طيب. في من جنة كيف يعني الوحدة على عورة الأخرى. طيب. طيب من جنة واحدة كيف عورة الثانية وتريد أن تقرأ وهي الحمد لله ما يصير لها شيء لكن اليوم يعني الوضع بالمرة واضح أم ناصر واضح أنا الآن بالمرة أشكرك أم ناصر يعني أشكرك أم ناصر. سؤالها تقول إن النساء اللاتي يذهبن إلى المستشفى للولادة يعانين كثيرا إما من كشف الرجال عليهن وأحيانا من كشف النساء أيضا والتكشف الحاصل ربما حسب قولها وإفادتها في غرف الولادة. والله الواجب على إخوان الأطباء الذي نأمل إن شاء الله فيهم الخير ونرجو لهم من الله التوفيق أن يحرص الجميع على عدم اطلاع الآخرين على عورات النساء إلا من تدعو الحاجة الملحة لحضوره ومن ليس حضوره ضرورة ولا حاجية متأكدة فإنه لا يجوز الحضور. هذه أمور خطيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينظر رجل ولا المرأة إلى عورة المرأة لكن لما كان الولادة ضرورة أبيح للطبيبة والطبيب لأن ذلك من باب الحاجة لكن أقول لا يشرب على المرأة أثناء الولادة إلا الطبيب المختص وإن وجد امرأة مستوكر أفضل وإن تعذرت المرأة وجد رجل فإنه لا يصحبه أحد غيره إلا من تدعو الحاجة إلى حضورهم. وأما الإتيان بفريق بدعوة تدريب كثير ينظرون إلى المرأة المتكشفة فإني أنصح إخوة الأطباء المسلمين أن يراقبوا الله ويتقوه ويخافوه ويحرصوا على عدم التساهل في هذا وفق الله الجميع لكل خير. اللهم آمين. أنتقل إلى أم ريم تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. سلام. ألو. نعم تفضلي أم ريم. لو سمحت أبغى أشرح. تفضل. أنا كان علي جبهة في رمضان العام اللي فات. نعم. وصمت يعني اليوم ولما كان نص النهار كذا فقط يعني اثنين عذر وصمت يوم ثاني. هم يقولون العلماء من ابتدأ قضاء صيام يوم عن قضاء لا ينبغي له أن يقطعه بل يجب أن يستمر فيه لكن إذ قطعت واستغفر الله واقضي يوم كامل. سؤالك الآخر. شكرا يا أمرين. أبو معاذ تفضل. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير يا شيخ. حياك الله. جزاك الله على محبتك فيها يا شيخ. أحبك الله وزاد توفيقا وهداية. الله يسلمك. شيخ لو تكرمت عندي أحد الأخوات. إي. اللهم صل على محمد إن شاء الله يوم الأربعاء نحط معها نزيف. نعم. خذ دم تظن أنه دم حي. إي. نعم يا شيخ معي. نعم نعم. فلما كانت تتوقع ان حيض ثم اشتد معها الالم يوم الخميس. نعم. رحت الى المستشفى فبعد عمل التحليل وجدوا انها حامل. اي. تبين انها حامل. الصلاة صحيحة. لا هي تركت الصلاة دي تقضيها. الان حصل عندها اسقاط. كم اليوم؟ كم؟ الإسقاط كمل من زمن تقريبا له 3 أشهر هي لا تعلم بأنها حامل. إذا كانت 3 أشهر فالغالب أنه متخلف فيكون دم نزاف هذه 3 أشهر وأما اللي قبل لم تعلم لكن اللي قبل إسقاط تقضي لما بعد الإسقاط لا قضاء لأنه بمضي 3 أشهر قد تخلف قد ظهرت لكن يا شيخ حفظك الله إيه؟ لا طيب نعم سؤال يا شيخ بارك الله فيك انا ابو معاذ اتفضل يا شيخ اقول هي لم تعلم بانها حامل الدوره نزلت عليها يا شيخ لما علمت الأيام التي قبل الإسقاط تقضي صلاتها، لأن تبين أن هذا الدم ليس دم حي. نعم. وأما بعد الإسقاط الثلاث أشهر فهذا نفاق. تتوقع أنه ثلاث أشهر. إذا كانت تأهد أن يقولون أقل أول مدة مضي 81 يوم يمكن أن يتبين فيه الخلق. نعم. لكن هي نزلت عليها الدورة في رمضان يوم واحد. إذا كان حمل في رمضان يوم واحد. إذا كان الحمل قد بدأ بل هذا ليس محيط. هذا نفسه. لكن نزل عليها الدم في رمضان في آخر رمضان يوم واحد. هذا من حيثي. ثم في شهر 10 هذا نزل عليها يوم واحد فقط. هذا حامل ما هو حيث هذا. الآن هي تتوقع أنه ثلاثة أشهر. إذا يقول نفاس تترك الصلاة حتى ينقطع الدم أو يمضي 40 يوما. نعم. لم يتخلق بعد الشيخ ولا يتخلق لا يتخلق لم يقولون إذا مضى 81 يوم بدأ في خلق الإنسان. 81 يوم؟ نعم. حدث صلاة الشيخ. يا كمان الله كمان الله. عبد الله تفضل. عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. جزاك الله بالخير يا شيخ. حياك الله. والله اني احبك في الله. حبك الله ووفقك اللي يحبه ويرضاه. الله يسلمك يا شيخ. يا شيخ انا كان عمري 13 سنة او 14 سنة. نعم. وكنت اقود السيارة. سيارة تبع والدي. اي. والدي كان موجود معي في السيارة. يعني اتعلم القيادة. كنت اتعلم القيادة. قال لي والدي يعني سجل السيارة. واخذت السيارة ورحت انا وياه مشوار. رجعنا من المشوار صار علينا حادث. وتوفى والدي. الو معي لا نعم توقف والدي معي في نفس الحادث وانا نجوت من الحادث ما ادري وش علي يا شيخ انا هل بلغت اجازات سم لما وقع الحادث كم عمرك كان عمري ما بين 13 او 14 سنة ما حصل منك انزال احتلام ولا لمسة الشعر ولا شيء والله ما ادري اذا كان ما حصل منك علامة بلوغ كلمة الشعر او انزال مدموي للاحتلام نعم. معنى انك صغير ليس عليك كفارة ولكن ليس عليك كفارة يعني من ثلاث من اربع لان الكفارة ما هي الا بالبلوغ ومن لم يكن بالغا لا شيء عليه وانا يا شيخ ما متاكد من عمري في نفس الوقت انا يعني من 13 الى 14 الى يعني من 15 واكثر لا شوف ان كان العمر من الخامسة عشر فعليك الكفارة صيام شهرين تابعين لا من أسفل يا شيخ كان عمري 15 وأسفل إن كان العمر ما إن كنت لم تبلغ سن 15 نعم ولم يخطر إنبات الشعر ولا خروج مادة من أوج احتلال فإنك غير بالغ غير مكلف فلا كفارة جزاك الله يا شيخ وإياك عبد الله أمان الله يا شيخ هلا أمان الله أبو تركي تفضل السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله كيف حالك شيخ تفضل تعال تكرم بخير يا شيخ حياك الله شلونك طيب الحمد لله عندي اسمه الوالد يا شيخ مريض ما ذاكره ما يمنعه لا ما يصلي ولا يصوم ما ادري عن شيء ولا لا لا شيء فلا سقط عن التكليف ارجو الله ان يختم له بخير وان يوفق له جميع احسان اليه امين هو ترى ما قلت السلام عليكم يرد السلام عليكم فقط الجاف انتهى أرجو الله أن يرحم السلام عليكم أبدا لا شيء عليه اسأل الله أن يكون خير وبره به وأحسن إليه واغتنم بقية حياته آمين جزاك الله بس تدعي له يا شيخ السلام عليكم السلام ورحمة الله بالقاسم من الجزائر على الموقع يقول سؤالي سماحة الشيخ عن السجاد الذي يصلى عليه وفيه صور ثلاث الكعبة المشرفة ورسم اسم الجلالة واسم رسول الله صلى الله عليه وسلم علما أن المارة يدوسون صور الثلاث بأرجلها ثمن حكم والله الحقيقة يعني كون السجاد يكتب في الجلالة ويوطأ هذا خطأ ما ينبغي هذا يعني كون في اسم الله واسم الرسول ويوطأ بالأقدام هذا ما ينبغي أن يصلى عليه وينبغي رفعه منه جزاك الله خير عزة تفضلي السلام عليكم عليكم السلام لو سمحت يا شيخ عندي سؤال هل يجوز للمرأة لبس البنطلون أمام المرأة؟ والله يا أختي لو كان القصد أمام المرأة فقط كان سهل لكن لا يحب لها أن تستمرئ لبسه فربما لبسته خارج المنزل أو أمام الأجانب وهذا أمر خطير هل امام بس المرأة. والله هذا الثاني لكن ما تخشى ان تستمرئه دائما. طيب طيب يا شيخ هل يجوز لبس العباءة على الكتف؟ كون العباءة ساترة وكونها فوق الرأس اكمل سترة. المهم ان تكون العباءة ساترة لا يدائم غضاضة لا ضيقة ولا تدي تقاطع جسم. شكرا لك يا عزة. شكرا. ابو احمد من فلسطين تفضل. تفضل. تفضل. الو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. بدنا نسأل الشيخ عبد العزيز او الدكتور. تفضل. نعم. في عنا امام يصلي الفجر كل يوم ويقنط يوم بعد يوم في صلاة الفجر. فما حكم الصلاة؟ قنوت دعاء للمسلمين او قنوت كقنوت الوتر. دعاء يعني قنوت في الركعة الثانية قبل ما يسجد. وما يا شيخ كلنا بعد يليل. ان كان قنوت لاجل النازلة التي نزلت للمسلمين والمصائب فالنبي خلت شهرا يدعو لقوم ويعلى قوم. وإن كان القنوت لمجرد أنه في صلاة الفجر فأولى للمسلم تركه لأن الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يلازم القنوت في كل صباح إنما قنت لأجل نازلة ولما ذهبت تلك النازلة لم يقنت. سؤال آخر أبو أحمد. هذا يا سيدي الشيخ ليلة بعد ليلة يقنط ليلة بعد ليلة كل بعد ليلة اليوم بعد يوم يا اليوم ليلة يقنط وليلة ليلة بينوا له كما حكم المسلمين وراءه أقول بينوا له وفهمه ولا تستطيع الصلاة معه. قولوا له الأولى أن تجعل القنوط يعني أن تلغي القنوط إلا إذا كان نازلة أو نصيبة الحال لأن هذا شيء ثاني. شكرا لك. وفيك ابو احمد. شكرا لك. ام نواف تفضلي. ام نواف. طيب هنا على الموقع ام در من الجماهيرية الليبية تقول هل في الذنوب صغير وكبير ام ان الذنب هو ذنب وان كان هناك كبائر فما هي غير شرك الله؟ الله يقول ان تجتنعوا في الذنوب كذا وصغير. الله يقول ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. ويقول الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فبالذنوب كبائر وإن كان أصل الذنب في عهد ذاته مخالفة لكنه يختلف من شيء أخر. ما هي الكبائر غير شرك بالله؟ عدة كثيرة. قال شرك بالله والسحر وقتل النفس وحقوق الوالدين وحقوق الوالدين وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وأكل الربا الزنا شرب الخمر الربا كلها انتوئذنوا. كل ذنب ختم بوعيد في الدنيا بحد في الدنيا او وعيد في الاخر بلعنة او غضب فهو كبير. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. اذا شكرا لكل المتصلين وشكرا ايضا لمن ارسل الينا عبر موقعنا الشبكي. وقد اقترح احد المرسلين ان نخصص حلقة للمتصلين بنا الكترونيا عبر الموقع. واعده لان كل الاسئلة التي لا تطرح لنا في هذه الحلقات ان نجمعها لكي تطرح في حلقة قريبة ربما كانت بعد اسبوعين من الان باذن الله تعالى. اشكر باسمكم جميعا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ال الشيخ على تفضله بالإجابة عن أسئلتكم وسماع ما يشكل عليكم والإجابة عنه. أعود وإياكم فنلتقي به بإذن الله تعالى يوم الجمعة القادمة. حتى حين اللقاء استودعكم الله في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.